عليك انت يا شيخ عبد العزيز ده شرف فيه والله شرف لنا كلنا اهو جدع ابو ضمع جدع جدع Thank you. جدهم هو جدهم علينا. نعم نعم نعم. والذي you حضرتك. Oh, my God. انت فعلا نعم اطلع ونحيي فيها الشيخ خالد ونحيي فيها الحاضرين كلوا جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يفوق بدرا والبدر جزء منه محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على ياسين صلى الله عليه وسلم الله سكت لساني سكت لساني حاولت انطق لم يستطع لساني ولا امامي الحبيب محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. عشان خاطر الشيخ خالد بقيت خطيب وبقيت قارئ وبقيت مبتهل مش عارف لو طلب مني حاجه تاني بهنيه من قلبي ومن روحي وعن أسرتي وعن فريقي وعن محافظة الشرقية كاملة وهني الشيخ خالد.